أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واشفر كسرنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا اللهم إنا نسألك عافية الأبدان وبصيرة الأذهان والتوفيق والسداد والرفعة يوم لقائك بين العباد اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامك وغفرت زلله وإجرامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وأذكارنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن ولا تنسنا في وجوهنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وظلمته والصراط والزلة ويوم القيامة وأوعاده إلهنا خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد نحن المذنبون المقصرون لو نظرت إلى أعمالنا فإنا نستحق العقوبة ولكن رحمتك هي أوسع لنا اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أكرم من رجيت ويا خير من سئل اللهم قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وأنت أصدق القائلين اللهم لا تخيب رجاءنا اللهم فلا تؤاخذنا بذنوبنا ولا ذنوب غيرنا. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا وأسراب لعنا. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا وأنت راضٍ عنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المنسومين. اللهم فرج هم المنسومين. اللهم فرج هم المنسومين ونفس كرب المسؤولين واخذ الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي يسأل وأنت صاحب الكرم والجود. يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ القائمون وبكرمه يتعلق الراجون. اللهم زدنا جميعا من الخير ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا يوم لقائك. اللهم ثبتنا يوم لقائك. اللهم اكتب لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل أيامنا اللهم اجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا مسلنا أهلنا. اللهم ارحمنا إذا كفنونا. اللهم ارحمنا إذا حملونا على الجافين وساروا بنا إلى قبورنا وأغلقوا علينا أبوابا وأغلقوا علينا أبوابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين أينما كانوا وأينما وجدوا أينما كانوا وأينما وجدوا. اللهم اصدحهم في الدنيا والآخرة. اللهم اصدحهم في الدنيا والآخرة. اللهم اصدحهم في الدنيا والآخرة. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر الظلم والظالمين والكفر والكافرين والفسق والفاسقين والنفاق والمنافقين والنفاق والمنافقين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا الله يا قوي قوتك ظاهرة. اللهم أين فيهم عجائب قدرتك. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم إنهم لا يعجزون. اللهم أين فيهم يوما أسودا. اللهم رمم نسائهم ويسكن أطفالهم وجمد الدماء في عروقهم. إليك المشتكى يا رب نشكو ظرفنا وفقرنا إليك. نشكو ظرفنا وفقرنا إليك. نشكو ظرفنا وفقرنا إليك. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهن وكره إليهن الكفر والفسوق والعصيان، اللهم احفظهم من التبرج، اللهم احفظهم من العري يا رحمن يا رحيم، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظهم من الزنا ومن الحشيش ومن الربا، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احفظ بلدنا هذا، اللهم احفظه من الزلازل ومن الفيضانات ومن المحن ومن الفتن ومن الفواتح ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا من الزلازل، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا ذنوب غيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا ذنوب غيرنا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.